الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام توالت الأحداث صرح عظيم عالم من أعلام الأمة توفاه الله هو الشيخ صالح بن عثيمين هذا الجبل الثالث بعد موت الشيخين مات هذا الجبل الثالث وأرى أن الأمة قد عريت من العلماء ولا أنتقص من قد الذين هم نتعلم منهم ونستقي منهم العلم لكن هؤلاء الثلاثة أفزاد الله جل وعلا كأنه خلقهم له كما قيل في شيخ الإسلام ابن تيمية خلق الله شيخ الإسلام لله وللدين فقط وكما قال الله عن موسى واصطنعتك لنفسي هذا الجهبذ العالم البحر الفهامة لا أستطيع أن أتكلم عنه لكني سأخصص يوم السبت إن شاء الله ترجمة عن الشيخ صالح بن عثيمين قبل أن ننتهي من درس العقيدة أتكلم بكلمة واحدة أنعي بها هذا الشيخ العظيم الجليل نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا قبض الله العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالة فاستفتوا فأفتوا بجهالتهم فضلوا وأضلوا والأمة حتى بوجود هذا العالم الجليل الجهبذ لا يفرقون بين أهل الدعوة وأهل العلم فما بالكم بعد موت هذا العالم الجليل هل سيعرفون الفرق بين أهل العلم وأهل الدعوة هذا الرجل كان علما رأسا في العلم بحرا والله الذي لا إله إلا هو لو تفرغ الرجل لعلم الحديث لفاق أقرانه لكن الرجل تفرغ لعلم الأصول وعلم الفقه وعلم اللغة والعروض والبيان ففاق أقرانه ففي الفقه إذا قال الرجل في المسألة فالقول قوله وما كان يقدم عليه إلا شيخ عبد العزيز رحمة الله عليه فالشيخ صالح بن عثيمين فهم للكتاب والسنة لا يضار كان إذا تكلم في المسألة وإن كان حنبلي المذهب لكن كان الشيخ رحمة الله عليه إذا تكلم في المسألة أصلا للناس يحتذون حذوه قال الله قال الرسول ويقول وإن كان فقهاء الحنابلة يقولون كذا والراجح فيها كذا بقول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولذا سنفرد بإذن الله يوم السبت الترجمة للشيخ صالح بن عثيمين والكلام عن حياته ونشأته وطلبه للعلم وقوة هذا الرجل في المسائل العلمية وهل هو كان يوافق شيخ الإسلام ابن تيمية في كل فتوى ولا كان يخالف شيخ الإسلام ابن تيمية سنبين هذا إن شاء الله يوم السبت تكلمنا عن الركن الثالث أو الركن الرابع الإمام الرسل وانتهينا إلى مميزات الرسل الخلقية والخلقية وختمنا الكلام في الرسل هل المرأة تكون رسولا وتكون نبيا أم لا نختم اليوم إن شاء الله الحكمة من إرسال الرسل الله جل وعلا له حكم في كل شيء يفعله لأن الله جل وعلا اسمه الحكيم والحكيم كما قلنا اسم من أسماء الله الحسنى يتضمن صفة كمال ويستلزم صفات الكمال يتضمن صفة الحكمة والحكم فالحكم المطلق لله جل وعلا والحكمة المطلقة لله جل وعلا حكمة في أفعاله حكمة في أقواله جل وعلا فالله جل وعلا ما أرسل الرسل إلا لحكمة بليغة أول هذه الحكم مستقى من اسم الله الرحمن الرحيم الله جل وعلا يقول رحمتي وسعت كل شيء وفي الحديث القدسي أو في الحديث النبوي قال الرسول صلى الله عليه وسلم سبقت رحمتي غضبي مكتوب على عرش الرحمن سبقت رحمتي غضبي سبحانه وتعالى فالله جل وعلا لما خلق الخلق أراد أن يظهر رحمته عليهم فأرسل إليهم الرسل ليرشدوهم إلى الخير وإلى الطريق المستقيم قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهذا نص صريح اسمه استثناء مفرغ، اسلام مفرغ صح؟ لا، ولا منقطع. ها صح ومنقطع. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، نفي وإثبات، فيها أسلوب حصر النبوة والإرسال لرحمة العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الله بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأول حكمة من إرسال الرسل هو الرحمة على العباد، وهذه من فضل الله الواسع على عباده. الحكمة الثانية من إرسال الرسل، الله جل وعلا بعلمه السابق يعلم المصلح من المفسد، ويعلم الصالح من الطالح، بل كتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عاما، كتب أهل الجنة وأهل النار وأهل الأعراف وآخر الناس دخولا الجنة، ومن له نصيب في جنات علا في الفردوس الأعلى، ومن في الدرجة التي أقل، وأيضا من في الدرك الأسفل من النار. كتب الله ذلك قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف عاما. فالله جل وعلا قادر ألا يخلق هذه الدنيا، بل يخلق الخلق ويدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار بعلمه السابق، وهو حكيم عليم. لكن سيبرز الأفاكون الكذابون المتنطعون، فيقولون ربنا لولا أرسلت علينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، لو أتيت لنا برسل لكنا صدقناهم ولا اتبعناهم ولا آمنا بك ولا وحدنا وما كنا قد ضللنا. فالله جل وعلا ليقطع هذه الحجة عليهم ويسد عنهم باب الأعذار، أوجدهم في هذه الدنيا وأخرج علمه فيهم بإرسال الرسل. قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. فالله قطع الحجة ببيان المحجة والبراهين بإرسال الرسل. لذلك الحكمة من إرسال الرسل البشارة والنذارة، يبشر المؤمن بأن له في الدنيا حياة طيبة وفي الآخرة جنة الخلود. وأيضا الذي يعرض عن ذكر الله جل وعلا له معيشة ضنكة ويحشره يوم القيامة أعمى. ولذلك قال بشارة لأهل الإيمان فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وكذلك تكلم عن أهل الشقاء في الآخرة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى والعياذ بالله وله نارا تلظى. يأتي بعد ذلك النقطة الثانية وهي وظائف الرسل. إن كان الله اصطفى الرسل وأقام الحجة بهم فما هي وظائف الرسل؟ الوظيفة الأولى وهي أهم الوظائف للرسل هي البلاغ المبين. قال الله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك، إن عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا أن تبلغ الناس. والتبليغ على أنواع، النوع الأول تبليغ النص الصريح الذي لا يدخله تبديل ولا تحريف ولا زيادة ولا نقصان ولا معنى، لابد أن يتلى بالنص، ألا وهو تبليغ القرآن العظيم. قال الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وقال جل وعلا أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقال جل وعلا لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك من الكتاب. فالله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع من جبريل القرآن الذي سمعه جبريل منه جل وعلا، فبالنص يبلغه للناس. أيضا من التبليغ تبليغ بالمعنى لا بالنص، لا حجر على النبي صلى الله عليه وسلم فأن يبلغه بالمعنى، يأتي بالمعنى من عنده وهو أحسن. الحديث القدسي هذا الحديث من الله، الله تكلم به لكن خول المعنى للرسول صلى الله عليه وسلم، كما مثل في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فهذا من قول الله جل وعلا والمعنى من الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من البلاغ تبيين معاني القرآن. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لما، ما العلة؟ لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالتبيين من حق الرسول صلى الله عليه وسلم وحده وهو توقيف، أما الاجتهاد فيأتي بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول يبين المشكل، يفسر المجمل، يبين الأوامر هل هي على الوجوب أم على السنة، يبين المحرمات هل هي على التحريم أم هي على الكراهة، بالقول وبالفعل وبالإقرار. مثال القول قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا إيش؟ من أي الأبواب؟ مشكل، مجمل، من أي الأبواب هذا؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أبو بكر فزع كما في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال فقام أبو بكر فقال يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه. الله جل وعلا يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي ظلم هتظلم به نفسك لست من أهل الأمن في الآخرة. فخاف وفزع أبو بكر فقال يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه. فأصبح ده إيش؟ مجمل لابد أن يفصل، أو عام لابد أن يخصص. دليل أنه عام، قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ظلم هنا نكرة في سياق النفي، لم يلبسوا في سياق النفي تفيد العموم، كل الظلم، ظلمك لأخيك، ظلمك لنفسك، ظلمك لغيرك، ظلمك بالشرك، فيبقى الظلم الأصغر والظلم الأكبر يدخل تحت هذا العموم. فلما كان اللبس موجود بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عملا بالآية الكريمة وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل. فقال لأبي بكر رضي الله عنه ورضاه لا ليس هذا الظلم، إنما هو ما قاله لقمان ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا معنى ذلك الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، القراءة التفسيرية تقرأ بشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بإيش؟ بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كذلك تبيين بالفعل، قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما نعرف كيف نصلي، هل نقف نقرأ، هل نقف ساعة ثم بعد ذلك نسجد ثم نسلم ونمشي، كيف نصلي؟ الله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس كيف يصلون، فبين لهم بالفعل، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني. يبقى إذا من أحدث في الصلاة أي حركة أو أي تسبيحة، كما من يقول مثلا ربنا ولك الحمد والشكر، نقول له هذه بدعة. طب ليش أنت تقول بدعة؟ أليس الشكر لله؟ أليس الحمد لله؟ لا، الشكر لله والحمد لله والثناء الحسن لله، لكن هذا في خارج الصلاة لا في داخل الصلاة، لأن الصلاة لا نأخذها إلا عن طريق من؟ الذي بيّن لنا المجمل الذي في القرآن وأقيموا الصلاة. طب كيف نصلي؟ من الذي يبين لنا؟ أبو بكر يبين؟ عمر يبين؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي فعله الرسول هو اللي نفعله، ولا نزيد ولا ننقص، لأن الله جل وعلا وكل التبيين لك، لا، وكل التبيين للرسول صلى الله عليه وسلم فقط. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه كما في الصحيحين أنه كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، كان في القيام يقول ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، يكرر. وفي الدعاء الثاني الذي أقره ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى الآخر، ما وردش أي دليل حتى ولو ضعيف ربنا لك الحمد والشكر، مع أن الحمد والشكر لله، لكن إحنا نقول هذه لا تجوز في الصلاة ولا تصح، لأن الذي بين لنا كيفية الصلاة لم يقل هذا الكلام، فنحن لا نحدث في الصلاة غيره. كذلك قال الله تعالى لله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. كيف نحج؟ نذهب إلى الكعبة نسلم عليها، نصلي في داخل الحج، إيش نفعل؟ نقف بعرفة يوم أيام التشريق، كيف نحج؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فبين لنا كيفية المناسك. كذلك التبيين بالإقرار، كما كان جابر رضي الله عنه وارضاه يقول كنا نعزل والقرآن ينزل. تعرفون العزل؟ العزل أن الرجل يقذف خارج الفرج، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك من الصحابة فأقر هذا، فده تبيين من النبي صلى الله عليه وسلم على أمور بالإقرار. ماشي، يبقى أول وظيفة من وظائف الرسل البلاغ المبين. الوظيفة الثانية هي أسمى المعاني، وهي الدعوة إلى الله جل وعلا، وهذه هي المهمة العظمى التي اصطفى الله جل وعلا من أجلها الرسل حتى يجوبوا الأرض شمالا وجنوبا شرقا وغربا بالدعوة إلى الله جل وعلا. أفضل الخلق على الإطلاق من جعلهم الله واسطة بينه وبين خلقه، ولذلك فأفضل الخلق الرسل وبعدهم الأنبياء الذين يبلغون عنه. والله جل وعلا في الدعوة إلى الله ضبط لنا طريقا وأسسا ومبادئ لابد أن نتخذها عند الدعوة إلى الله جل وعلا، وهي الخلق الحسن، الرفق واللين، العلم، وهذا هو الركيزة العظمى. وهذه فيها رد عظيم على من يذهب يدعو إلى الله 50 يوم 60 يوم 70 يوم 100 يوم 1000 سنة، المهم يدعو الله وما عنده علم، هذا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويأثم بذلك، وإن شاء الله هو مأجور على نيته الصالحة المخلص فيها لله جل وعلا. لكن أن يذهب يدعو لله في الهند والسند والشمال والجنوب وهو ما عنده علم، هذا يأثم بذلك. لأن بعض علمائنا قالوا من تكلم في القرآن بغير علم أثم ولو أصاب. فما بالك رجل لا يعرف كوع من بوع، كما يقولون الكوع من البوع، ويذهب يدعو إلى الله جل وعلا، ما يعرف أنه يتوضأ أو نواقض الوضوء ويذهب يدعو إلى الله جل وعلا. والله جل وعلا رسم لنا هذا الطريق فقال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ثم قيد وبين لسان الحال على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة وعلى علم. فالأصل الأول هو العلم، لابد أن يدعو إلى الله بعلم، والثاني بالرفق واللين. ولذلك قال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، نعوذ بالله من ذلك. فالرفق رفق واللين اللين، إن الله رفيق يحب الرفق. وإذا استقرأنا التاريخ نظرنا أن رسل الله جل وعلا دعوا إلى الله جل وعلا منضبطين بهذه الطرق التي أسسها ورسمها الله له. فنوح عليه السلام صبر جل لا يكل ولا يمل، مهمة عظيمة. ولذلك يعني لو ينظر الإنسان الله جل وعلا ما يختار الأنبياء إلا لأنهم يعني يصمدون جبال شاهقات، يقفون ويصبرون لا يكلون ولا يملون في الدعوة إلى الله جل وعلا. نوح عليه السلام وصف الله لنا أنه دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 عاما يدعو إلى الله جل وعلا لا يكل ولا يمل، أسطورة أسطورة على القوم، وليل نهار لا يسكن. وصف الله لنا إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن أعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم. الآخر آيات قال ربي دعوت إني دعوت قومي ليلا لا يكف عن الدعوة إلى الله جل وعلا. ولذلك لابد كل منا من منحه الله هذه المهمة فلابد أن لا يكل ولا يمل، لا مجال للنوم أبدا أبدا. أنت موظف عند الله جل وعلا، إن كنت أنت موظف عند الله فهذه أجل الوظائف، فعليك أن لا تكل ولا تمل. وأنت تذهب إلى الناس، تذهب إلى كل مكان، تجوب الأرض شرقا وغربا شمالا وجنوبا دعوة إلى الله جل وعلا وجهادا في سبيله. ولذلك قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، لا يكل ولا يمل. كذلك إبراهيم عليه السلام كان أمة وحده، أمة قانتا لله حنيف، وانفراده لم يضره أبدا، بل وهو واحد يدعو إلى الله جل وعلا واحد فرد فقط، ويقاتل الأمم أجمعين من أجل أن يدعو إلى الله جل وعلا. ولذلك دخل على قومه كما قص الله علينا وقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عابدون، قالوا كذلك وجدنا أباءنا فعلون، قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. ثم تنزل معهم تنزل العالم مع الخاص ليحجهم، وقال بيننا وبينكم المحجة، أنتم تعبدون النجوم نتفق. فقرر معهم قاعدة، وهذه المنازلة الصحيحة والفهم الدقيق، قرر معهم قاعدة وأصل يمشون عليه. الآن الرب كامل أم ناقص؟ كامل. أي عقل يقول لو اتخذت رب يبقى الرب لابد أنه يكون كامل، ما ينفعش الناقص يكون ربه، صح ولا لا؟ فقرر هذا الأصل وقال تعالوا نرى هذه الآلهة التي تتخذونها، النجم هذا رب. فلما أفل أصبح هنا إيش؟ كامل كامل، بيغيب وبيجي كامل، ناقص أصبح. فقال لا أحب الآفلين، قررتم أن النقص لا يكون في الإله، طب هذا ليس بإله. الثاني نتنزل معكم، ربي هو القمر أكبر وأوضح والظلمات كلها تكون نور إذا سطع القمر، ماشي؟ بعد ذلك القمر إيش؟ ناقص أم كامل؟ ناقص، أفل. ثم الشمس، ثم مع ذلك بيّن لهم هذه النجوم والكواكب التي تعبدونها ناقص، فليست بإيش؟ ليست لها صفات الربوبية. إذن فالرب هو الذي خلق هذه الكواكب والنجوم فهو الكامل. ولذلك أخطأ من قال إن إبراهيم كان متحير وهداه الله، أبدا حاشا لله. إبراهيم عليه السلام كان نبيا رسولا يعلم أن الله هو الذي خلقه والذي فطره وأن الله هو الذي يحييه ويميته، ولكن هذا تنزل مع الخصم. دلالة ذلك أن الله بينها لنا في الكتاب، قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، يبقى هذه الحجة الدامغة التي أتيناها إبراهيم يعلمها لقومه. كذلك يوسف عليه السلام، ودي طبعا بقى لابد يستقي منها كل من حباه الله منزله، انه مدير، انه هو مالك العمل او رئيس عمال، رجل يترأس مكان، فاستقم هذا من فعل يوسف عليه السلام. ملكه الله قلوب السجناء وظهر لهم حسن خلقه ومكانته فاستخدم هذا عليه. قال الله تعالى يقص علينا من حكاية يوسف عليه السلام: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمر، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله إن نراك من المخسرين، فترأس عليهم بإحسانه. المهم فبين لهم أكثر، لا إن تعرفوا عني ما تعرفوش عني كثير، أنا ممكن أنبئكم بما إيش، بما تدخلون وما تأكلون. بين لهم أنه له أكثر من في المحاسن أكثر مما تعرفون، ثم بعد ذلك جرهم إلى الدعوة. فالمدير طبعا بيبقى ليه مكانة في القلوب، وكله بيسلم عليه، والكل بيحاول قدر الإمكان يتزلف إليه. فإذا كان هو في مكانة مثل هذه ينتهز الفرصة ويدعو المش ملتزم أنه يلتزم، يدعو الكافر إلى الإسلام، بل وجب عليه أنه يدعو الكافر إلى الإسلام. ولذلك سيدنا يوسف عليه السلام استدرجهم، انظروا إلى الفقه في الدعوة، ثم قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فدعاهم إلى الله جل وعلا. وهذه من حسن فطنة وذكاء يوسف عليه السلام. ونختم بسيد هؤلاء هو النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا نرجع بقى الكلام عليه، لأن احنا قلنا هنتكلم عن حلقات خاصة سر للنبي صلى الله عليه وسلم، مولده، نشأته، بشارات والإرهاصات قبل نبوته، المعجزات اللي حصلت قبل نبوته صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الله جل وعلا، جهاده في سبيل الله، هذا نفرد له فصلا خاصا. أختم هذا الدرس بأن الله جل وعلا لما خلق الخلق كتب أن يفضل شيء عن شيء، فقد فضل الله جل وعلا مكة على سائر البلاد وجعلها محلا للبيت الحرام، وفضل الله جل وعلا بعض الملائكة على بعض، فجعل من الملائكة من يحمل الرسالة إلى الرسول البشري، وفضل الله جل وعلا شهر رمضان على الشهور، وفضل ليلة القدر على باقي الليالي، وفضل يوم الجمعة على أيام الأسبوع، وفضل يوم عرفة على أيام السنة، وما زال الله جل وعلا يفضل الخلق على الخلق، وفضل الأنبياء على كل البشر. ولذلك أجمع أهل العلم أن أفضل البشر على الإطلاق هم الأنبياء. ولذلك قال الله تعالى: فضلنا بعض النبيين على بعض، دلالة على أن الأنبياء هم أفضل البشر. والنص صريح في هذا قول الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين، فهموا الحديث عشان انتم تشرحوه، ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين على مثل أبي بكر. أنا أحتاج لتفسير هذا الحديث، أحتاج به على إيش ويفسر الحديث عليه؟ أن أحسنت، فالدلالة الصريحة هنا أن النبيين هم أفضل الخلق على الإطلاق، بعدهم أبو بكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر إلى أبي بكر وعمر وهما يسيران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذان سيدا فهول أهل الجنة بعد النبيين. بعد إيش؟ فأبو بكر وعمر أفضل البشر على الإطلاق بعد الرسل والأنبياء. والله جل وعلا فضل الرسل على الأنبياء بالإجماع، بإجماع العلماء أن الرسل أفضل من الأنبياء، لأن كل رسول نبي ولا عكس. وفضل الله بعض الرسل على بعض، قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. والله جل وعلا فضل من الرسل خمس أولو العزم من الرسل. واحد ذكرنا بالآية، الآية اللي في الشورى الأول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هو الخمس. سورة الأحزاب أنا أذكر: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء الخمسة اللي ذكرهم الله جل وعلا مجتمعين، هؤلاء هم أولو العزم من الرسل. إذن فنحن نتفق على قاعدة مهمة جدا، أن الله فضل بعض الخلق على بعض، وفضل بعض النبيين على بعض، وفضل بعض الرسل على بعض. توافقون؟ إذن أورد عليكم إشكال لابد أن تجيبوا عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني بيونس بن متى. إشكال عجيب، أنتم وافقتم على القاعدة الأولى إن الله فضل بعض الرسل على بعض الأنبياء، وفضل بعض الرسل على بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهانا على أن نفضل. وليس للبشر. والله كلام وجيه أن التفضيل يكون لله فقط ليس للبشر صح، لكني أورد عليك إشكالا آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فرد. طب إذن كيف الآن هو يقول هي لله فقط ما للبشر، والنبي صلى الله عليه وسلم فضل نفسه قال أنا سيد البشر. هو في حديث ثاني هو اللي حيفض المشكلة، يبقى ده إجابة عن أي حديث لا تفضلنا على يونس بن متى، يبقى ده من التواضع ولا إيش؟ من التواضع. هذه إجابة سديدة وبعض العلماء أجاب بها، بس لسه برضو ما حلتش الإشكال. الله أكبر الله أكبر. هذه إجابة من الإجابات أن المنع لا تخير بين الأنبياء على سبيل الانتقاص من المخير، يعني لما تخير بين مثلا موسى وبين يونس تقول أن موسى أفضل عليه السلام، فإذا قلت ذلك والعزب على سبيل التنقص من يونس فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. فيبقى النهي خاص بإيش؟ بالانتقاص من القدر أو إيقاع فتنة. طب إيه الدليل على كده؟ دليل حديث وقع بقى تاريخية حصلت تؤكد هذا الكلام. تساب رجل مسلم ورجل يهودي، قال اليهودي لا ورب موسى، فقال الرجل المسلم لا ورب محمد، ولطم اليهودي يتشحن ان هذا غار على من؟ على موسى، هذا غار على محمد، وفضل المسلم محمد على موسى وحصلت الفتنة بينهم والضرب والشتم والسب. فلما اشتكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو محل اللي انت كنت تحكم حوله، فغضب وقال لا تخيروا بين الانبياء، اي على سبيل هذه الصورة على سبيل الانتقاص او وقوع الفتنة بينكم. وبالنسبة للإشكال الواحد لا تخيرون على يونس بن متى، شيخها أجاد وجاب الحل الصحيح وهو من تواضع نفسه. وقال الإمام النووي يمكن أن نقول إجابة أخرى أن هذا قبل أن يوحى إليه أنه أفضل البشر على الإطلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.